هذه أهم العناصر الرئيسية التي تضمنها المعيار. سنتحدث عن نطاق المعيار وأحكام إصدار الأسهم وأحكام تداول الأسهم وحكم إصدار السندات وحكم تداول السندات والبديل الشرعي للسندات. في نطاق المعيار ذكر في المعيار أنه يتناول الأسهم إصدارا وتداولا وإجارة الأسهم وإقراضها ورهنها والسلم فيها وحكم إبرام العقود فيها المستقبلية وعقود الاختيار وعقود المبادلات، ويتناول كذلك السندات. والأوراق المالية أوسع من أن تكون أسهم وسندات. الأوراق المالية تشمل الأسهم والسندات، صكوك الاستثمار، وحدات الصناديق الاستثمارية، هذه كلها يشملها مصطلح الأوراق المالية. لكن المعيار سيتحدث فقط عن الأسهم والسندات. نبدأ بأحكام إصدار الأسهم. قبل أن نبدأ في أحكام إصدار الأسهم، يحسن أن نبدأ ببعض المقدمات التعريفية التي تعين على تصور أحكام الأسهم. أولاً، ما المراد بالأسهم؟ الأسهم أو السهم هو صك قابل للتداول يصدر عن شركة مساهمة ويعطى للمساهم ليمثل حصته في رأس مال الشركة. المساهم إذا ملك هذا السهم فملكيته للسهم تعطيه بعض الحقوق، من هذه الحقوق استحقاقه حصة من الأرباح في نهاية السنة المالية. ففي نهاية السنة المالية تجتمع الجمعية العمومية وتنظر في نتائج أعمال الشركة، فإذا ظهر أن الشركة رابحة قد تقرر توزيع هذه الأرباح، فتفرض مثلا أن لكل مساهم 5 ريالات، هذه الأرباح تجمع وتنزل في حسابات المساهمين. أحيانا تظهر أرباح للشركة لكن الجمعية العمومية لا تقرر توزيع هذه الأرباح، إنما تجنب هذه الأرباح في حساب خاص، في احتياطي خاص يخصص لمواجهة أي خسائر مستقبلية يمكن أن تتعرض لها الشركة. أحيانا تظهر أرباح للشركة وترغب الجمعية العمومية أن توزع هذه الأرباح، لكنها لا توزع هذه الأرباح في صورة مبالغ نقدية، إنما توزع هذه الأرباح في صورة أسهم إضافية تمنح للمساهمين، تسمى أسهم منحة. متى تلجأ الشركة إلى هذا الخيار؟ تلجأ إليه الشركة عندما يتضخم عندها الاحتياطي، أو عندما ترغب في زيادة رأس مالها بسبب وفرة الاحتياطي المجمع من الأرباح. من الحقوق التي يعطيها السهم لحامله أن حامل السهم يستحق حصة من موجودات الشركة عند التصفية، فإذا تقرر تصفية الشركة وإنهاء عملها لأي سبب من الأسباب، فموجودات الشركة تباع وتقسم منها الالتزامات التي على الشركة، ويقسم الحاصل على المساهمين. من الحقوق التي يتيحها السهم لحامله أن حامل السهم له حق حضور الجمعية العمومية والتصويت على قرارات الشركة، وكلما كثرت الأسهم التي يملكها المساهم كلما قوي تأثيره ونفوذه في قرارات الشركة. من المقدمات التي تعين على تصور أحكام الأسهم أن هناك مجموعة من القيم، التي تنسب إليها الأسهم. فهناك عندنا القيمة، الاسمية، وهناك القيمة الدفترية، وهناك القيمة الحقيقية، وهناك القيمة السوقية. حطيت نسخة محدثة من أنا عدت على الجديد. لعل الصوت واضح الآن. الآن واضح. طيب من الحقوق قلنا التي يتيحها السهم لحامله أن حامل السهم يستحق أو له حق حضور الجمعية العمومية والتصويت على قرارات الشركة. ثم بعد ذلك ذكرنا القيمة التي تنسب إليها الأسهم، فذكرنا أن هناك القيمة الإسمية والقيمة الدفترية والقيمة الحقيقية والقيمة السوقية. أول هذه القيم هي القيمة الإسمية. ما هي القيمة الإسمية؟ القيمة الإسمية هي قيمة السهم عند إنشاء الشركة. وعادة الأنظمة تحدد القيمة الإسمية تكون ثابتة، وعندنا في نظام الشركات السعودي القيمة الإسمية للسهم 10 ريالات، قيمة محددة وثابتة. من مجموع القيم الإسمية يتكون رأس المال. فإذا فرضنا أن شركة مساهمة أصدرت 1,000,000 سهم عند الاكتتاب، فرأس مالها 10 ملايين. من أنواع القيم القيمة الدفترية. ما هي القيمة الدفترية؟ القيمة الدفترية هي قيمة السهم كما تظهر في دفاتر الشركة، ويتم معرفة القيمة الدفترية بقسمة حقوق الملكية على عدد الأسهم. ما هي حقوق الملكية؟ حقوق الملكية ما هي؟ حقوق الملكية هذا مصطلح محاسبي نحتاجه في الأسهم وسنحتاجه في الزكاة. تتكون حقوق الملكية من 3 عناصر: رأس مال الشركة، رأس مال الشركة والاحتياطيات المجمعة من الأرباح، وكذلك الأرباح المحتجزة التي لم توزع. هذه العناصر 3 تشكل حقوق الملكية في أي شركة مساهمة. إذا قسمت حقوق الملكية على عدد الأسهم يتحصل لنا القيمة الدفترية للسهم. كذلك من أنواع القيم القيمة الحقيقية. والقيمة الحقيقية هي قيمة السهم بالنسبة لموجودات الشركة، فينظر في موجودات الشركة بالقيمة التي تباع بها في السوق، وتخصم منها الالتزامات، تقسم على عدد الأسهم، يتحصل لنا القيمة الحقيقية. هل هناك تلازم بين القيمة الدفترية والقيمة الحقيقية؟ لا، ليس هناك تلازم بين القيمتين. من أنواع القيم كذلك القيمة السوقية، وهي قيمة السهم كما يباع في سوق الأسهم. وأيضا ليس هناك تلازم بين القيمة السوقية والقيمة الحقيقية للسهم. أحيانا تكون القيمة السوقية للسهم مرتفعة والقيمة الحقيقية لموجودات السهم منخفضة. من أحكام إصدار الأسهم، أولا يجوز إصدار الأسهم إذا كان الغرض من إنشاء الشركة مشروعا. فإذا كان الغرض من إنشاء الشركة محرما كالشركات التي تتعامل بالربا أو شركات التأمين التجاري فلا يجوز إصدار الأسهم. من أحكام الأسهم كذلك أنه يجوز إضافة نسبة معينة إلى قيمة السهم عند الاكتتاب. هذه النسبة التي تضاف إلى قيمة السهم عند الاكتتاب يعبر عنها بعلاوة الإصدار. ما هي علاوة الإصدار؟ علاوة الإصدار هي قيمة مضافة تضاف إلى القيمة الإسمية للسهم. هذه القيمة تعكس موجودات الشركة ونشاطها واستثماراتها ونمو أعمالها. إذا كانت الشركة حديثة التأسيس ليس لها أعمال سابقة فإنها تصدر بالقيمة الإسمية فقط، لكن إذا كانت الشركة قائمة ولها أعمال ولها أنشطة فستصدر بالقيمة الإسمية بالإضافة إلى علاوة الإصدار. يجوز كذلك إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة بالقيمة العادلة. ما هو سبب زيادة رأس مال الشركة؟ لماذا تلجأ الشركة عادة إلى زيادة رأس مالها؟ أحيانا الشركة تكون لها نشاطات ولا تتوافر عندها السيولة الكافية للاستمرار في هذا النشاط، فتعمد الشركة إلى زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم جديدة للاكتتاب. كذلك أحيانا تزيد الشركة رأس مالها لا عن طريق طرح أسهم جديدة للاكتتاب، ولكن عن طريق إصدار أسهم منها. ترحل مبالغ نقدية من حساب الاحتياطي إلى حساب رأس المال، فيزيد رأس مال الشركة فإذا زاد رأس مال الشركة ينبغي أن يقابله أسهم جديدة، أسهم منحة تمنح وتوزع على المساهمين القائمين في الشركة. قال يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة، وإصدار أسهم جديدة إما أن يكون بعلاوة إصدار، وإما أن يكون بخصم إصدار. وخصم إصدار يعني بدل ما يصدر الأسهم، بدل ما تصدر الأسهم بعشرة ريالات لكل سهم، تصدر الأسهم بأقل، وهذا عادة في حالات ضيقة، وأغلب الأنظمة لا تجيز إصدار أسهم بخصم إصدار بأقل من قيمتها الإسمية. كذلك يجوز ضمان الإصدار إذا كان بدون مقابل. هذه المسألة، مسألة ضمان الإصدار، من أهم المسائل في باب الأسهم. مسألة ضمان الإصدار يعبر عنها أحيانا بالتعهد بالتغطية. ما هو التعهد بالتغطية، أو ما هو ضمان الإصدار؟ فكرة التعهد بتغطية الاكتتاب أن الشركة أحيانا ترغب في طرح أسهم للاكتتاب، لكنها تخشى ألا يكون هناك إقبال من المساهمين على الاكتتاب في أسهم الشركة، فتتفق مع المسوق، مع البنك أو مع شركة الاستثمار، على أن يلتزم البنك أن يكتتب في الأسهم التي لا يتم الاكتتاب فيها. طيب، هل يجوز أخذ عوض على هذا الالتزام الذي يقدمه البنك أو يقدمه الوسيط المالي للشركة المساهمة؟ عادة المسوق لا يمكن أن يقدم هذا الالتزام، أو في الغالب لا يقدم هذا الالتزام إلا بمقابل، فهل يجوز أخذ مقابل على هذا الالتزام؟ المقرر في المعيار أنه لا يجوز أخذ عوض على التعهد بتغطية الاكتتاب، أو لا يجوز أخذ عوض على ضمان الإصدار. طيب، لماذا؟ ما العلة؟ لا تجوز أخذ الأجرة على الضمان. في الحقيقة الحكم على مسألة التعهد بتغطية الاكتتاب ينبني على توصيف العلاقة بين المسوق وبين الشركة المساهمة التي تريد الحصول على تعهد بتغطية أسهمها. الفقهاء المعاصرون لهم ثلاثة اتجاهات في توصيف العلاقة. الاتجاه الأول أن العلاقة هي علاقة ضمان، وبناء على ذلك لا يجوز أخذ العوض على هذا الضمان، وهذا الذي مشى عليه المعيار، وهذا الذي عليه مجمع الفقه الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي. قالوا ولا أدل على ذلك من أن أهل الصنعة يسمونه ضمان إصدار، إذن هو ضمان. الاتجاه الثاني أنه في الحقيقة ليس ضمان، إنما هو التزام بالشراء، التزام بالاكتتاب. وإذا وصفنا العلاقة بين الطرفين بأن البنك أو الوسيط المالي يلتزم للشركة، فأخذ العوض على الالتزام جائز، وهذا الذي مشت عليه بعض الهيئات الشرعية، مثل الهيئة الشرعية لمصرف الإنمى والهيئة الشرعية لمصرف الراجحي. قال ويدل على جواز أخذ العوض على الالتزام إذا التزم الزوج لزوجته بألا يتزوج عليها، فيجوز أخذ عوض على هذا الالتزام، فكذلك الالتزام القائم هنا. الاتجاه الثالث في توصيف العلاقة أنه ليس ضمان ولا هو التزام بالشراء، إنما هو بيع وشراء حقيقي. كيف؟ يقولون الوسيط أو المسوق يشتري الأسهم من الشركة المساهمة بأقل من قيمتها الإسمية، ثم يطرحها للاكتتاب بقيمتها الإسمية، والفرق يمثل العوض الذي يأخذه مقابل التعهد بالتغطية. حتى تتضح الصورة أكثر، لو فرضنا أن شركة مساهمة تريد أن تطرح أسهمها للاكتتاب، عندها 1,000,000 سهم، قيمة كل سهم 10 ريالات، إذن ستطرح القيمة الإسمية، مجموع القيمة الإسمية 10 ملايين. تتفق مع المسوق على أن يسوق الأسهم ويتعهد بالتغطية بعوض مالي قدره 1,000,000. فحقيقة العلاقة بين الطرفين، حقيقة الأمر أن الشركة، أن المسوق اشترى الأسهم من الشركة ب9 ريالات لكل سهم، ب9 ملايين، ثم طرحها للاكتتاب بعشرة ملايين. يمثل الفرق هو العوض الذي يأخذه مقابل التعهد بالتغطية. وإذا صح هذا التوصيف فلا إشكال في هذا العوض. على أي حال، القضية المنهجية التي ينبغي الإشارة إليها هنا أنه لا ينبغي أن قد يكون في إشكال أن تؤثر الاصطلاحات الفنية على التوصيف الفقهي، لأنه إذا نظرنا إلى معنى الضمان، هل معنى الضمان يتحقق في العلاقة بين الطرفين؟ ما هو الضمان؟ الفقهاء بماذا يعرفون الضمان؟ ضم ذمة، نعم شيخ، ضم ذمة إلى ذمة أخرى في التزام الحق. طيب، هل هناك ذمة مشغولة بدين حتى تضم إليها ذمة أخرى هنا؟ لا. فلذلك قد لا يكون متجها أن توصف العلاقة بأنها ضمان، ولذلك لعل الأقرب هو جواز أخذ العوض على التعهد بالتغطية. كيف؟ على كلا التكييفين، يعني سواء قلنا هو عوض مقابل الالتزام أو هو بيع حقيقي، في كلا الحالتين يجوز أخذ العوض عليهما، وكلا التوصيفين لهما وجهة. طيب، قال يجوز ضمان الإصدار إذا كان بدون مقابل، ويفهم منه أنه لو كان بمقابل لا يجوز. ثم قال يجوز الحصول على عمل على مقابل عن عمل. يعني الآن المعيار مشى على أنه لا يجوز أخذ العوض على التعهد بالتغطية، لكنه استثنى، قال إذا كان العوض الذي يأخذه المسوق هو مقابل أعمال يقوم بها للشركة، مقابل التسويق، مقابل دراسات أو خدمات يقدمها للشركة، فلا إشكال في أخذ العوض في هذه الحال. لكن على ما مشى عليه المعيار، لا ينبغي أن يكون العوض مقابل العمل ساتراً لعوض على التعهد بالتغطية. يعني لو فرضنا أن الخدمات والأعمال التي يقدمها المسوق للشركة قيمتها 500,000، فهو يتفق الطرفان على أن العوض مقابل هذه الأعمال 1,000,000 مثلاً. في الحقيقة أن 500 الإضافية هي مقابل التعهد بالتغطية، لذلك يمنع لأجل التحايل على أخذ العوض على ضمان الإصدار. طيب، ثم قال يجوز تقسيط قيمة الأسهم. وتقسيط قيمة الأسهم مبنية على مسألة جوهرية ستأتينا، وهي مسألة التكييف الفقهي للسهم. فنؤجل هذه المسألة إلى أن تأتي مسألة التكييف الفقهي للسهم. ثم قال لا يجوز إصدار أسهم ممتازة. الأسهم الممتازة هي نوع من أنواع الأسهم باعتبار الحقوق التي تتيحها الأسهم لحاملها. الفنيون يقسمون الأسهم باعتبار الحقوق التي تتيحها الأسهم لحاملها إلى نوعين: أسهم عادية وأسهم ممتازة. الأسهم العادية هي الأسهم المعتادة الآن التي بين الناس، هي التي تعطي حاملها الحقوق المعتادة التي تقدم ذكرها. أما الأسهم الممتازة فهي أسهم تعطي حاملها حقوق أو مزايا لا تتوافر لحملة الأسهم العادية. أحياناً الشركة ترغب في طرح أسهم جديدة، لكنها تخشى ألا يكون هناك إقبال على الأسهم الجديدة، فتعمد إلى طرح أسهم بمزايا إضافية حتى ترغب الناس وتحفزهم للاكتتاب فيها. هناك أنواع مختلفة للامتياز الذي يمنح لحملة الأسهم. من المزايا التي توجد في الأسهم الممتازة أن حملة الأسهم الممتازة لهم حق الأولوية في الحصول على قيمة أسهمهم الإسمية عند التصفية. فإذا تكرر تصفية الشركة وإنهاء أعمالها لأي سبب من الأسباب، فتباع موجودات الشركة وتخصم الالتزامات التي على الشركة، ثم ينظر في الذي تحصل ويوزع أولا على حملة الأسهم الممتازة، فإذا فضل شيء وزع على حملة الأسهم العادية. طيب ما حكم هذا الامتياز؟ لا يجوز. لماذا؟ ما العلة؟ كيف ضمان رأس المال؟ فيه ظلم، نعم. إذن هو مخالف لقاعدة الشركات، يؤدي إلى يعني مقتضى عقد الشركة أن الخسارة تكون على جميع الشركاء، لكن الآن الخسارة في الحقيقة سيتحملها شركاء دون آخرون، إذن هذا فيه إشكال. من أنواع الامتياز التي يعطى لحملة الأسهم الممتازة استحقاق حملة الأسهم الممتازة نسبة إضافية من الأرباح بالإضافة إلى الأرباح التي توزع على جميع المساهمين. فيقال مثلا إذا ظهرت أرباح للشركة ف5% من الأرباح ستوزع على حملة الأسهم الممتازة، وما بقي يوزع على جميع المساهمين بما فيهم حملة الأسهم الممتازة. طيب ما حكم هذا الامتياز؟ ما رأيكم؟ لا يجوز. لماذا؟ نعم. طيب نعم، يعني يجب أن توزع الأرباح على حسب الحصص في رأس المال. في الحقيقة القول بمنع هذا النوع من الأسهم الممتازة يتفق مع ما نص عليه فقهاء المالكية والشافعية من أن توزيع الأرباح في شركة العنان ينبغي أن يكون على قدر المال. قالوا لأن الربح تبع للمال وثمرة له، فيجب أن يكون على قدره. فإذا أخذنا بمذهب المالكية والشافعية في هذه المسألة منعنا الأسهم الممتازة من هذا النوع، لكن فقهاء الحنفية والحنابلة يرون أنه يجوز التفاضل في الربح في شركة العنان. قالوا لا يشترط أن يكون توزيع الربح في شركة العنان على قدر المال، بل يمكن أن يتفاضل في ذلك. قالوا لأن أساس القسمة هو التراضي، فإذا تراضيا على تفاوت في تقسيم الربح جاز. طيب ما رأيكم؟ يعني هو الآن الكلام ما هو في، هو الآن دفع نعم وأصبح شريكا ثم في نهاية السنة تحصلت أرباح، الكلام في التفاضل في الربح، هنا محل الإشكال. إيه نعم، أو أنا ما فهمت سؤالك بشكل واضح. نعم، القيمة الإسمية نفسها، يعني القيمة الإسمية نفسها، فهو يطرح بقيمة اسمية مساوية للقيمة الاسمية للأسهم العادية، ومع ذلك مع أن القيمة الاسمية للأسهم العادية مثل القيمة الاسمية للأسهم الممتازة يحصل تفاوت في الربح، فهنا الإشكال. نعم نعم، يعني ترى أن تخريجها على مذهب الحنفية والحنابلة القائلين بالجواز فيه إشكال لأن التراضي ما حصل. نعم جميل. طيب جميل، تفضل شيخ. نعم، كيف؟ طيب جيد، لكن في الحقيقة يمكن أن يجاب عن قضية التراضي. التراضي حاصل لأن قرار إصدار أسهم ممتازة لا يكون إلا من الجمعية العمومية. ومن هم الجمعية العمومية؟ جميع حملة الأسهم بما فيهم المساهمين العاديين الذين ما معهم إلا أسهم يسيرة. فإذا هو ما حضر الجمعية العمومية وصوت على هذه القرارات فهذه مشكلته، لكن الأصل أن إصدار الأسهم الممتازة إنما تكون من جميع المساهمين. طيب، إذن الآن المعيار يرى أن يمنع الأسهم الممتازة سواء كان الامتياز بمنح حملة الأسهم حق الأولوية في الحصول على قيمة أسهمهم عند التصفية، أو كان الامتياز بالحصول على نسبة إضافية من الأرباح، هذا ممنوع عند المعيار. وذكرنا أن هناك وجها آخر للقول بالجواز تخريجا على مذهب الحنفية والحنابلة، وفي الحقيقة مذهب الحنفية والحنابلة متوجه، لكن الشرط في هذا ألا يؤدي إلى قطع الشركة في الربح. فإذا كان الامتياز بأن يكون حملة الأسهم الممتازة لهم حق في الحصول على مبلغ مقطوع من الأرباح، يعني أول ما تظهر أرباح يقولون 1,000,000 ريال هذا لحملة الأسهم الممتازة وما بقي يوزع، هنا مشكلة، لأنه أدى إلى قطع الشركة في الربح، فربما ما تربح الشركة أكثر من هذا المبلغ. لكن إذا كان الامتياز بمنح نسبة إضافية فلا يؤدي إلى قطع الشركة في الربح، وحينها يصح تخريجه على ما ذكره الأحناف والحنابلة. بقي نوع ثالث من أنواع الامتياز، وهو الامتياز الذي يعطي حامل الأسهم الممتازة أكثر من صوت في الجمعية العمومية. الأصل أن كل سهم له صوت واحد في التصويت على قرارات الشركة، لكن أحيانا تصدر الشركة أسهم ممتازة وتعطي حملة الأسهم الممتازة أكثر من صوت، فهذا الذي قرره المعيار أنه جائز، وهذا معنى قوله لكن يجوز إعطاء بعض الأسهم حقوقا تتعلق بالأمور الإجرائية أو الإدارية. ثم قال لا يجوز إصدار أسهم التمتع، وأسهم التمتع نوع من أنواع الأسهم باعتبار الاستهلاك وعدمه. الأسهم بهذا الاعتبار نوعان، أسهم رأس المال، وأسهم رأس المال هي الأسهم العادية التي يبقى فيها الشريك لا يسترد من الشركة شيئا، فإذا أراد الشريك أن يخرج ملكية السهم باع السهم في السوق، هذه أسهم رأس المال. هناك نوع ثاني من أنواع الأسهم هو أسهم التمتع، وهي الأسهم التي تعطى للمساهم بعد استرداده قيمة أسهمه العادية. الأصل أن المساهم يبقى شريك في الشركة لا يخرج عن شراكته في الشركة إلا إذا باع سهمه في السوق، لكن أحيانا تجد الشركة في بعض الأحوال أنه من المناسب أن تستهلك قيمة الأسهم تدريجيا، وهذا في الشركات التي نشاطها مؤقت، يعني مثل شركات المناجم التي تنقب عن المعادن في المناجم، يعني المناجم لها مدة معينة تنفذ بعدها المعادن التي فيها فلا يبقى للشركة حاجة. ومثل شركات تأجير السيارات، إذا كانت ليس من خطة الشركة أنها تبدل السيارات بسيارات جديدة فالسيارات تستهلك لها عمر افتراضي محدد. مثل الشركات الحاصلة على عقود امتياز مع الدولة فتستثمر في الدولة مدة معينة ثم تؤول موجوداتها إلى الدولة، هذه كلها شركات مؤقتة. فهذه الشركات المؤقتة أحيانا تجد أنه من مصلحتها أن تستهلك الأسهم التي تملكها تدريجيا. لماذا تستهلكها؟ حتى لا يطالب المساهمون بأرباح أو موجودات عند التصفية لا تقدر عليها، لا يكون متوافر لديها. طيب، إذا استهلكت قيمة الأسهم كيف تستهلك قيمة الأسهم؟ أحيانا يكون الاستهلاك عن طريق القرعة، يعني تختار الشركة أو تقرع الشركة في نهاية السنة المالية، فالمساهم الذي تقع عليه القرعة يسترد القيمة الإسمية لسهمه. أحيانا يكون الاستهلاك عن طريق استهلاك نسبة من الأسهم لجميع المساهمين، فيقال مثلا في نهاية كل سنة نستهلك 5% من مجموع الأسهم. طيب إذا استهلكت قيمة الأسهم، تعطي الشركة حملة الأسهم أسهم أخرى. ما هي هذه الأسهم؟ أسهم تمتع، يسمونها أسهم تمتع، بعد أن استرد الشريك قيمة أسهمه. أسهم التمتع هذه لها مزايا مختلفة عن أسهم عن الأسهم العادية، فأرباحها أقل، وليس لهم حق في الموجودات إلا بعد أن يسترد حملة الأسهم أو المساهمون الذين ليست لديهم أسهم تمتع. إذا استردوا قيمة أسهمهم بعد إن بقي شيء وزع على حملة الأسهم الأسهم التمتع. طيب ما حكم هذا النوع؟ لماذا؟ كيف؟ طيب وملحظ آخر أن فيه مخالفة لمقتضى عقد الشركة. هو في الحقيقة يبدو لي أنه لا يؤدي إلى قطع الشركة في الربح، لأن حملة أسهم التمتع لهم حصة من الأرباح لكنها أقل. الإشكال هو عند التصفية، فعند التصفية ممكن حملة أسهم التمتع ما يحصلون على شيء، وهم في الحقيقة ما زالوا شركاء. حتى لو ادعت الشركة أنها أعادت لهم القيمة الإسمية لأسهمهم، فهم في الحقيقة ما زالوا شركاء، لأن إعادة القيمة هذا من أرباحهم هم، فهم باقون شركاء. ومع ذلك إذا صفيت الشركة لا يستحقون شيئا من الموجودات، فلا يشترك جميع الشركاء في الخسارة. نعم نعم صحيح، الإشكال يزول على افتراض أنهم فعلا أخذوا حقهم. طيب من أين أخذوا حقهم؟ من فين أخذوها؟ لا، هم كيف أخذوا حقهم؟ من أين؟ من الأرباح. الأرباح لمن؟ لهم هم. هو في الحقيقة ما أخذوا حقهم بشكل واضح. ولماذا لا يمثل موجودات؟ هي أسهم كانت قائمة، يعني الشركة مثلا عدد أسهمها 1,000,000، قالت نبغى نستهلك مثلا 500,000 من الأسهم. هل استهلكت استهلاك حقيقي أو استهلاك صوري؟ الاستهلاك صوري الحقيقة. إذن حملت أسهم التمتع الذين أزيلت أسهمهم العادية ومنحوا أسهم تمتع، ما زالوا يملكون أسهم في الشركة في الحقيقة. إذن الأسهم هذه تقابلها موجودات في الحقيقة. هنا يأتينا إشكال ثاني، الإشكال اللي ذكرناه قبل قليل، أخذوا حصة زائدة من الأرباح الآن لكنهم باقون شركاء، فاجتمع الآن إشكالان. كيف؟ نعم، تريد أنهم في الحقيقة أن السهم ليس حصة شائعة في الموجودات. نعم جيد، هذا ربما، لكن سيأتينا إن شاء الله توصيف الكلام عن توصيف السهم وما يترتب عليه. طيب، شهادة الأسهم هذه تعد وثيقة تثبت الملكية شرعا، ويجوز أن تكون تثبت الملكية شرعا لحصة شائعة في الموجودات، وهذا الذي مشى عليه المعيار. فالذي مشى عليه المعيار أن السهم حصة شائعة من موجودات الشركة، وهذه المسألة مسألة التوصيف الشرعي للسهم هو في الحقيقة مرتكز الكلام عن الأسهم، وهي أهم مسألة في الأسهم، وينبني عليها الخلاف في كثير من الفروع التي ذكرت في المعيار. الفقهاء المعاصرون لهم في مسألة التوصيف الفقهي للسهم مسلكان رئيسيان، بعضهم يحكي الخلاف على 3 أقوال أو 4 أقوال، لكن في الحقيقة هما قولان رئيسان. القول الأول أن السهم حصة شائعة في موجودات الشركة، ومالك السهم يملك حصة في الموجودات، وهذا الذي عليه مجمع الفقه الدولي، وهو الذي مشى عليه المعيار. طيب ما مستند هذا القول؟ ما مستنده؟ القياس على شركة العنان. قالوا في الحقيقة الشركة المساهمة ما هي إلا تطبيق معاصر لشركة العنان التي تكلم عنها الفقهاء. ففي شركة العنان المساهمون يشتركون برؤوس الأموال، يشترك المساهمون برؤوس الأموال، رؤوس الأموال إذا اشتريت بها عروض تجارة أصبحت عروض التجارة مملوكة للشركاء. فكذلك المساهمون عندما يبذلون أموالهم وتتكون الشركة وتستثمر هذه الأموال في أنشطة مختلفة، موجودات هذه الأنشطة ملك للمساهمين. إذن هي وشركة العنان سواء. القول الثاني أن السهم ليس حصة شائعة في الموجودات، ومالك السهم لا يملك الموجودات. طيب ما الذي يملكه مالك السهم؟ ها؟ يملك حصة شائعة في الشخصية الاعتبارية للشركة، والشخصية الاعتبارية للشركة لها ذمة مالية مستقلة هي التي تملك الموجودات. وهذا التوصيف متأثر بالتوصيف القانوني للسهم، فالتوصيف القانوني للسهم يفصل بين ملكية السهم وملكية الموجودات. طيب في الحقيقة هذا التوصيف بعض المعاصرين ذكر أن له نظير فقهي. هذا النظير ما هو؟ بعض المعاصرين ذكر أن هذا يشبه إلى حد بعيد مسألة الوقف على معين. ففي الوقف على معين نص الفقهاء أن الوقف ينتقل، أن الملك ينتقل إلى الموقوف عليهم، ومع ذلك الموقوف عليهم ما يستطيعون التصرف في موجودات الوقف. إذن ما الذي يملكونه؟ الموقوف عليهم يملكون الوقف، والوقف هو الذي يملك موجوداته. فكذلك الشركة المساهمة، الشركة المساهمة بشخصيتها هي التي تملك الموجودات، والمساهم لا يملك إلا حصة في الشخصية الاعتبارية للشركة. الخلاف في هذه المسألة في الحقيقة قوي، ولكل قول وجهه، لكن الذي ينبغي هو الاضطراد في القول، لأنه بعض الباحثين يرجح قولا ثم إذا جاء إلى مسألة أخرى رجح قول آخر ينقض به رأيه الأول، فالاضطراد في القول هو المطلب. هذه المسألة ينبني عليها فروع كثيرة. من الفروع التي تنبني عليها تملك السهم ابتداء، هل يجوز تملك السهم ابتداء؟ فبناء على أنه حصة شائعة في موجودات الشركة هل يجوز؟ ها ما رأيكم؟ يجوز؟ ما في إشكال؟ ها. إذا أنت الآن عندما تشتري أسهم شركة سابق مثلا تشتري ماذا؟ طيب ما هي الحصة الشائعة التي اشتريتها؟ تعلمها؟ إذن هل يجوز تملك السهم ابتداء؟ بناء على أنه حصة شائعة في الموجودات ينبغي أن يكون القول بأنه لا يجوز تملك السهم ابتداء. لماذا؟ للجهالة، الموجودات غير معلومة. وبعض من يرجح هذا التكييف أقر بوجود هذا الإشكال ثم اضطر لتجاوزه الحاجة أو المصلحة العامة أو العلم المجمل بالموجودات، لكنه إشكال قائم. أما الذي يرى أن السهم حصة شائعة في الشخصية الاعتبارية ومالك السهم لا يملك الموجودات فلا يرد عنده هذا الإشكال، لأنه ما اشترى موجودا مجهولا، إنما اشترى شخصية قائمة معروفة أخذ منها حصة. نعم ليس كل مساهم يصل إلى هذا العلم، بل أكثر المساهمين الذين يشترون الأسهم لا يصلون إلى هذا العلم التفصيلي الموجود في القوائم المالية. فإذا صح هذا في من وصل إلى هذا العلم، لا يصح في من جهل. طيب، من الآثار التي تنبني على الخلاف في هذه المسألة بيع السهم بالأجل، بيع السهم بالأجل أو تقسيط الأسهم التي أشرنا إليها قبل قليل. هل يجوز تقسيط الأسهم؟ الأصل أنه يجوز تقسيط الأسهم، لكن إذا كانت موجودات الشركة ديون فهل يجوز تقسيط الأسهم؟ لا. ليش؟ لأنه يكون من الكالئ بالكالئ، هذا بناء على القول بأن السهم حصة شائعة في الموجودات. لكن إذا قلنا بأن السهم ليس حصة شائعة في الموجودات، فمالك السهم لا يملك دينا حتى نقول أنه إذا باعه بالأجل فقد باع كالئا بكالئ، فلا يكون في ذلك إشكال. نعم، على القول بأن السهم ليس حصة شائعة في الموجودات ما في إشكال، لكن على القول بأن السهم حصة شائعة في الموجودات يرد الإشكال، لأنه يصبح من الكالئ بالكالئ. من الآثار التي تنبني على الخلاف في هذه في التوصيف الفقهي إجارة الأسهم، هل تجوز إجارة الأسهم؟ وستأتينا الإشارة إلى مسألة إجارة الأسهم. من الآثار كذلك قرض الأسهم، هل يجوز قرض الأسهم؟ رهن الأسهم، إعارة الأسهم، هل السهم مثلي أو قيمي؟ إن قلنا بأن السهم حصة شائعة في موجودات الشركة، فهل الأسهم قيمية أو مثلية؟ تكون قيمية. لكن إذا قلنا بأن السهم ليس حصة شائعة في الموجودات فيكون مثلي ليس قيمي، وينبني على ذلك السلم، هل يجوز السلم في الأسهم أو لا يجوز؟ وكل هذه الفروع ستأتي الإشارة إليها. قال: شهادة الأسهم تعد وثيقة ملكية تثبت الملكية شرعا لحصة شائعة عليها، ويجوز أن تكون باسم المالك، يعني يقيد في دفاتر الشركة أن السهم الفلاني يملكه زيد، ويجوز أن تكون لحاملها، لا تقيد ملكية حاملها. والآن الأسهم الموجودة هل هي أسهم لحاملها ولا أسهم مقيدة باسم المالك؟ مقيدة باسم المالك، لا توجد الآن أسهم لحاملها لأنها ممنوعة. الذي أعرفه أنه في السعودية لا توجد أسهم لحاملها، لكن خارج السعودية ما عندي خبر. كيف؟ موجودة. طيب، قلنا في أحكام تداول الأسهم، الآن السهم حصة شائعة في رأس مال الشركة وموجوداتها، وذكرنا الخلاف في التوصيف الفقهي للسهم. يجوز شراء الأسهم وبيعها حالا أو آجلا، هل القول بجواز بيع الأسهم بالأجل بإطلاق؟ لا، إذا لم تكن موجودات الشركة يغلب عليها الديون أو النقود، وهذا الذي يريده المعيار. أما إن كان يغلب عليها الديون أو النقود فلا يجوز بيعها بالأجل، لأن المعيار يرى أن السهم حصة شائعة من موجودات الشركة. قال: إذا كان نشاط الشركة مباحا، هذا قيد مهم لجواز التعامل بالأسهم عموما، سواء كانت أسهم شركات مباحة أو أسهم شركات مختلطة، فلا يجوز التعامل بالأسهم إلا إذا كان نشاط الشركة مباحا. حتى لو كانت الشركة عندها استثمارات محرمة فلا يضر على ما مشى عليه المعيار، لكن الشرط أن يكون نشاط الشركة مباحا. طيب، ما الفرق بين النشاط والاستثمار؟ نعم، طيب جيد، هل في تفريق آخر؟ نعم جيد، تفضل شيخ. أعمالها الأساسية، أحسنت، العوائد والإيرادات التي تنشأ عن عمليات الشركة تستثمر في أدوات استثمارية، أحسنت. نعم، فهذا هو النشاط، هو الخدمات أو السلع التي تقدمها الشركة لعملائها، أنشئت الشركة لأجل هذه الخدمات، فهذا هو النشاط. فإذا قدمت خدمات حصلت من هذه الخدمات عوائد، هذه العوائد إذا فاضت عندها الشركة ما تتركها بدون تشغيل، لأن كل مبلغ يترك في الشركة بدون تشغيل هذا يعتبر خسارة، فلا بد أن توظفها الشركة في أدوات استثمارية. إذا وظفتها في أسهم أو في صكوك أو في سندات هذه استثمارات، مثلا شركة الاتصالات تقدم خدمة الاتصال الصوتي، الاتصال المرئي، تقدم خدمة الإنترنت، هذه الخدمات تقدمها وتحصل منها على عوائد، هذا نشاط، والعوائد التي تأتيها هي عوائد ونشاط. طيب جمعت هذه العوائد، توظف هذه العوائد في أسهم أو توظفها في سندات أو صكوك، هذه استثمارات. الشرط هنا أن يكون النشاط مباحا، أما الاستثمار فسيأتينا ضابطه، ولو كان محرما فالذي مشى عليه المعيار أنه لا يضر. يجوز الإسهام لأجل تحويل الشركة للشريعة لمن يقدر عليه. إذا كانت هناك شركات محرمة وأراد الشخص أن يساهم فيها، فلا يجوز له أن يساهم في هذه الشركة إلا إن كانت لديه القدرة على التغيير. طيب كيف تكون له القدرة على التغيير؟ حسب الحصة، إذا كانت حصته التي سيشتريها حصة كبيرة يمكن بها التأثير على قرارات الشركة فهنا يجوز، أما إذا كانت الحصة قليلة فلا يجوز له، لا يجوز له الاستثمار في هذه الشركة. الأصل تحريم المساهمة في شركة أصل نشاطها مباح لكن تتعامل بالربا، هذا الأصل، وسيأتينا ضوابط الجواز. طيب هناك شروط لجواز التعامل في شركة أصل نشاطها حلال لكن تتعامل بالربا، لكن قبل هذا نذكر أن الشركات المساهمة من حيث وجود المحرم وعدمه فيها ثلاثة أنواع. فهناك شركات نشاطها مباح، نشاطها مباح غالبه أو عامة نشاطها، وليست ولا تتعامل بالربا، لا تقرض أو تقترض بالربا، لا نقول أنها حلال 100%، ما عندها شيء من المحرمات، هذا لا وجود له، لكن لا تتعامل بالربا، لا تقرض، لا تقترض بالربا. فمثل هذه الشركات يجوز التعامل بأسهمها بيعا وشراء. النوع الثاني شركات نشاطها محرم، بنوك ربوية، شركات تأمين تجاري، فهذه لا يجوز التعامل بأسهمها بلا إشكال. الإشكال يأتي في النوع الثالث وهي الأسهم المختلطة، الأسهم التي نشاطها مباح لكن عندها استثمارات محرمة تقرض أو تقترض بالربا. هنا عبر بقوله أن يكون أو عبر بقوله أصل نشاطها حلال. في الحقيقة التعبير بأصل النشاط حلال فيه إشكال، لأننا إذا عبرنا بأن أصل نشاطها حلال نكون قد وسعنا الدائرة جدا، ما في شركة إلا وأصل نشاطها حلال، حتى البنوك الربوية أصل نشاطها حلال، فأصل نشاط البنوك الاستقبال الودائع، وهذا من حيث هو مباح. فلذلك الشرط الذي ينبغي أن يركز عليه أن يكون نشاطها مباح، يعني عامة النشاط، غالب النشاط، ليس أصل النشاط. طيب إذا وجدت مثل هذه الشركات التي نشاطها غالبه مباح لكن عندها استثمارات محرمة تقرض أو تقترض بالربا، فهل يجوز المساهمة أو التعامل بأسهمها؟ ذكر لذلك شروط. الشرط الأول ألا تنص في نظامها أن من أهدافها التعامل المحرم، وهذا الشرط مبني على أن جواز التعامل في مثل هذه الشركات لا يكون إلا إذا كان المحرم تابعا ليس مقصودا بالعقد. فإذا نص في نظام الشركة أن من أهدافها التعامل المحرم يكون المحرم مقصودا بالعقد فتكون ممنوعة حتى لو قلت نسبة المحرم. الشرط الثاني أو الضابط الثاني ألا يبلغ إجمالي ما اقترضته بالربا 30% من قيمتها السوقية، وهذا الضابط مبني على أن المحرم إذا كان يسيرا في الشركة فلا إشكال في جواز التعامل فيها. ما هو ضابط اليسير؟ قالوا ضابط اليسير الثلث، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. وعلى أي حال هذه النسب سواء 30% أو 33% أو 25% كما هو في بعض الاجتهادات ليس عليها أدلة ظاهرة، إنما تشترطها بعض هيئات الاجتهاد استحسانا حتى يضعوا حدا فاصلا بين القليل والكثير، فيشترطون مثل هذه الشروط. لكن نلاحظ هنا أنه نسب إجمالي ما اقترضته بالربا إلى القيمة السوقية للأسهم. طيب النسبة للقيمة السوقية للأسهم أليس فيها إشكال؟ هل هو متسق؟ في الحقيقة الربا هو موجود من الموجودات، فإذا كان موجود من الموجودات ألا ينبغي أن تكون النسبة إلى إجمال الموجودات وليس إلى القيمة السوقية؟ ولذلك بعض هيئات الاجتهاد قالوا الشرط أن يكون ألا يبلغ إجمالي ما اقترضته بالربا 30% من إجمالي الموجودات وليس من إجمالي القيمة السوقية. بعض هيئات الاجتهاد قالوا الشرط ألا يبلغ إجمالي ما اقترضته بالربا 30% من القيمة السوقية أو الموجودات، أيهما أكثر؟ لماذا؟ ليس احتياطا، أرادوا أن يوسعوا الدائرة أكثر، لأنهم لما نسبوها إلى القيمة السوقية وجدوا أنه خرجت شركات مهمة صناعية أو بترولية لها ثقل في السوق، فلما نسبوها إلى إجمالي الموجودات وجدوا أنه دخلت مثل هذه الشركات لكنها خرجت شركات أخرى لها ثقل ولها وزنها في السوق، فقالوا الشرط ألا يبلغ إجمالي ما اقترضته بالربا 30% من القيمة السوقية أو الموجودات، أيهما أكثر حتى يشمل الجميع. وعلى أي حال مثل ما ذكرت لكم هذه النسب في الحقيقة هي اجتهادية، يحكمها أحيانا النظر في واقع الشركات وما هي الشركات التي لها وزنها وما هي الشركات التي لا يضر استبعادها، لأن المنطلق الآن هو منطلق الحاجة. طيب لكن قبل أن يفترض أنه قبل أن نذكر الشروط نذكر منطلقات القول بالجواز، نسيت أن أذكر لكم منطلق القول بالجواز. الفقهاء الذين أجازوا التعامل بأسهم الشركات المختلطة لهم مسلكان للقول بالجواز. المسلك الأول أن السهم ليس حصة شائعة في الموجودات، وإذا كان السهم ليس حصة شائعة في الموجودات، إيه نعم، على التكييف الثاني الذين قالوا بالقول بالجواز قالوا أن السهم ليس حصة شائعة في الموجودات، وإذا كان ليس حصة شائعة في الموجودات فوجود الربا لا يضر، لذلك لا إشكال في الجواز. كذلك الذين قالوا بأن السهم حصة شائعة في الموجودات منهم من أجاز التعامل بالأسهم المختلطة، مثل المعيار الآن يرى أن السهم حصة شائعة في الموجودات ومع ذلك يجوز التعامل بالأسهم المختلطة. طيب ما منطلقه؟ منطلقه للقول بالجواز الحاجة والمصلحة العامة. قال نعم الربا محرم، لكن التعامل بمثل هذه الشركات المساهم لا يباشر الربا، ومثل هذه الشركات لها حاجة ولها ثقلها في السوق، لذلك يجوز التعامل بمثل هذه الأسهم. الشرط الثالث ألا يبلغ المبلغ المودع بالربا 30% من القيمة السوقية. الضابط الثاني هو في المبلغ المقترض، إذا احتاجت الشركة إلى تمويل واضطرت أنها تقترض من البنوك فيشترط ألا يبلغ إجمالي ما اقترضته 30%، لكن هذا الشرط في الاستثمار، إذا فاضت عندها أموال وأرادت أن تستثمرها فقد تستثمرها بإيداعها في بنوك وتأخذ عليها فوائد، فيشترط ألا يبلغ إجمالي المبلغ الذي أودعته لتأخذ عليه فوائد ربوية ألا يبلغ 30% من إجمالي القيمة السوقية. نعم. نعم. أحسنت. طيب، الفقهاء الذين اختلفوا في جواز الأسهم المختلطة متفقون كلهم على أن الربا قليله وكثيره حرام. هذه النقطة الأولى حتى يتحرر لنا الخلاف. فكلهم متفقون على أن الربا قليله وكثيره حرام، وكلهم متفقون على أن أعضاء مجلس الإدارة والمساهمون الكبار الذين لهم نفوذ في قرارات الشركة آثمون إذا لم يسعوا في تغيير تعامل الشركة بالمحرم. يبقى الإشكال في المساهم العادي الذي ليس له نفوذ وتفاجأ بأن مثل هذه الشركات الكبيرة تعامل أعضاء مجلس الإدارة في إدارة شؤونها بالربا. هنا محل الإشكال. فكثير من الفقهاء المعاصرين على المنع باعتبار أن الربا قليله وكثيره حرام، لكن الذين أجازوا بعضهم قال المالك السهم لم يملك موجودا ربويا حتى نحكم على تعامله بأنه محرم. لماذا؟ هذا مبني على أن التوصيف الثاني ليس حصة شائعة في الموجودات، وهنا في الحقيقة له وجهه ظاهر. هذا يبقى الإشكال إذا قلنا بأن السهم حصة شائعة في الموجودات، ألا يرد هذا الإشكال؟ هو ما تعامل بالربا الآن. النبي صلى الله عليه وسلم ألم يتعامل مع اليهود؟ تعامل مع اليهود وهم يتعاملون بالربا. فمن اشترى فعند الشراء ممن يتعامل بالربا ربما تشتري من أموال ربوية له، فقد يكون هذا ملحظ يستند إليه في أنه إذا وجدت مثل هذه الحاجة للتعامل بمثل هذه الشركات يجوز التعامل فيها، ولذلك وضعوا هذه الضوابط لتقييد التعامل حتى لا يفتح الباب بشكل كبير. لكن مثل ما ذكرت يبقى الإشكال قائم بناء على القول بأنه حصة شائعة في موجودات الشركة، لكن إذا قلنا بأن السهم ليس حصة شائعة في الموجودات فلا يرد هذا الإشكال. هذا الفصل يعني الآن هو أحيانا مثل هذه النوازل تحكمها طبيعتها الخاصة التي تكون أحيانا مباينة لما عهدناه في كتب الفقه. المساهم الآن عندما يملك هذا السهم يملكه بطبيعته القانونية بالاشتراطات التي أوجدها النظام. فإذا ملك السهم هل هو فعلا يملك الموجودات؟ لو فرضنا أنه أكبر مساهم في شركة يملك 90% من الشركة، هل يستطيع أن يذهب إلى الشركة ويقول عطوني مكاتبكم عطوني فروعكم؟ لا، ليس له الحق في أن يتصرف في شيء من موجوداتها، فمسلوب عنه التصرف. بهذا الاعتبار يمكن أن يتجه أنه فعلا هو لا يملك، ولو كان يملك لما قيدت تصرفاته. فهذا وجه يمكن أن يستند إليه، هو لا يملك الموجود إنما يملك حصة في الشركة تملكه الشركة. نعم، هذا فصل بين ملكية المساهم وملكية الشركة. طبعا نعم، جميل، أحسنت، هذا رد جيد. يعني لأن بعض من يرفض هذا التكييف يقول طيب إذا حصلت تصفية من الذي يأخذ الموجودات؟ هو الذي يأخذها، لكن إذا حصلت تصفية انتهت شخصية الشركة وذابت شخصية الشركة، فما بقيت إلا شخصيات المساهمين. فإذا وجدت شخصية الشركة ذمتها المالية المستقلة إذا وجدت فالذمة المالية للشركة هي التي تملك، فإذا ذابت وانتهت ما بقي إلا المساهمين فيملكون الموجودات، تصفى ويملكونها. ليست وسيط، هي لها شخصيتها المستقلة. الشخصية الاعتبارية وهي نازلة من النوازل ولها لها توصيفها الخاص. نعم. لا، هناك مسلكان مختلفان. نعم. إذا أخذنا بالتوصيف الأول فسيرد الإشكال، فسيتم الخلوص من هذا الإشكال بالحاجة. إيه نعم، هذا هو الإشكال. الإشكال أننا عندما نتصور أن المساهم كأنه تعامل بالربا بمجرد دخوله في الشركة فهذا إشكال. لا، المساهم لم يتعامل بالربا، ولذلك ذكرت لكم أن الجميع متفقون على أن أعضاء مجلس الإدارة الذين يباشرون التعامل بالربا آثمون، والذين لم يغيروا هذا الواقع ولديهم القدرة أيضا آثمون، لأنهم تعاملوا بشيء مثل ما ذكرت بته الله عز وجل. أما الكلام هو في موضوع مختلف. كيف؟ هو وجد أو لم يوجد فالشركة قائمة، فهو في الحقيقة ما أعانها على شيء، هي قائمة قبل وجوده، فليست هناك إعانة. ثم إنه ممتاز، ترد عليه أرباح من إيرادات محرمة. سيأتينا ضابط أيضا حاول المعيار أن يسلم فيه من الإشكال الذي ذكرته. إذا أراد أن ينسحب من الشركة يبيع أسهمه في السوق، وإذا باع أسهمه في السوق أخذها مساهم آخر. كيف؟ ما اقتنعت يا شيخ؟ طيب، أيضا من شروط جواز الشركة المساهمة ألا يتجاوز الإيراد الناتج من المحرم 5%. والآن هم تكلموا عن المبلغ الذي اقترض بالربا، ثم بعد ذلك تكلموا عن المبلغ المستثمر بالربا. هذا المبلغ المستثمر بالربا ستأتي منه عوائد، هذه العوائد إذا كانت عوائد محرمة فوائد ربوية فيجب ألا يتجاوز الإيراد الناتج من العنصر المحرم 5% من إجمالي الإيرادات. ما هي إيرادات الشركة؟ هي جميع العوائد التي تدخل إلى خزينة الشركة قبل خصم المصروفات، فإذا أخذت العوائد وخصمت منها المصروفات حصلت على الربح. فالشرط ألا يتجاوز الإيراد الناتج من المحرم 5% من إجمالي الإيرادات، فينسب إلى الإيرادات ولا ينسب إلى الأرباح. كيف؟ السؤال، لماذا قالوا 5%؟ 30% عرفنا، قالوا 30% لأجل الثلث والثلث قليل. طيب 5%؟ قالوا 5% هذا ضابط اليسير عرفا، فالعرف المحاسبي أن 5% فأقل هذا يسير، ولذلك إذا جاء المقيد المحاسبي يقيد الإيرادات فإذا كانت 5% فأقل ليس بالضرورة أن يفصح عنها، إنما يدرجها ضمن إيرادات أخرى ولا يفصح عنها، هكذا قالوا. ليس مخصصا لنص يا شيخ. هذا الشرط ما جاء إلا بعد أن تقرر الجواز. هو هذا مخصص لنص عموم التحريم. إذا ترى تتحفظ أنت على هذا الشر أو تتحفظ على الجواز كله. على أي حال في الحقيقة هو كثير من المعاصرين يرون المنع بإطلاق، يعني مهما كانت الشركة، يعني حتى لو قلت نسبة المبلغ المقترض في الربا. لكن نحن الآن نتكلم عما يراه المعيار ونقرر الأحكام التي في المعيار. أما الاجتهاد والترجيح فتعلمون المسألة النزاع فيها مشهور وقديم. نعم. ما أدري في الحقيقة. هذا يحتاج نظر محاسبي، ما أدري هل فعلا يعني ما يمكن إلا هذا؟ ربما. اي نعم، سياتينا ان هذا الايراد يجب تطهيره ولا يطيب لحامله. الجواز الان، الكلام الان على جواز التعامل بالشركه، جواز التعامل باسهم هذه الشركه. طيب، الان عرفنا الضوابط التي قررها المعيار، كيف نصل الى هذه الضوابط؟ كيف نصل الى 30% وكيف نصل الى 5%؟ قال مرجع تحديد النسب آخر ميزانية أو مركز مالي. فهذه النسب تعرف من القوائم المالية للشركة، والقوائم المالية للشركة تصدر في نهاية السنة الميلادية. ففي نهاية السنة الميلادية ينظر في القوائم المالية للشركة وتدرس هذه النسب هل تحققت أو لا. يبقى هناك إشكال، القائمة المالية الآن تصدر مثلا في 30/12 من السنة الميلادية، حكمنا على الشركة بأنها جائزة بناء على القائمة المالية. طيب، الحكم الآن سيكون للمستقبل، فنحن نحكم بجواز التعامل بناء على قائمة سابقة. قد يتغير واقع الشركة، قد تتغير هذه النسب في الشركة فيكون في 30/12 تتحقق فيها الضوابط، فإذا مضت المدة تغيرت وزادت النسبة، فهل يعني يصح هذا البناء؟ هذا الذي مشى عليه المعيار، وفي الحقيقة هي من المسائل المشكلة. لكن إذا انطلقنا من القول بالجواز وانطلقنا من وضع ضوابط، فلا سبيل إلى معرفة هذه الضوابط إلا آخر ميزانية أو آخر مركز مالي مدقق. لذلك بنوا على هذا الأساس. إذا قلنا بجواز التعامل في أسهم الشركات المختلطة فيجب التخلص من الإيراد المحرم، والإيراد المحرم لا يطيب لحامله بل يجب التخلص منه، والتخلص يكون على من كان مالكا للسهم حين صدور القائمة المالية. متى تصدر القائمة المالية؟ في آخر السنة المالية في 30/12. فمن كان مالكا للسهم في ذلك الوقت يجب عليه التخلص من العنصر المحرم. طيب، لو فرضنا أن الشركة أصدرت قائمتها أو كان شخص مالك للسهم عند صدور القائمة المالية في 30/12 ثم باع السهم قبل أن توزع الشركة الأرباح بما فيها الإيراد المحرم، أليس في هذا إشكال؟ على ما مشى عليه المعيار يلزمه التخلص. ولذلك بعض الفقهاء المعاصرين ربط التخلص بمن كان مالكا للسهم عند استحقاق الربح وليس عند صدور القائمة المالية. متى يستحق الربح؟ إذا اجتمعت الجمعية العمومية. فإذا اجتمعت الجمعية العمومية، وعادة تجتمع الجمعية العمومية بعد صدور القائمة المالية بأشهر، فإذا اجتمعت الجمعية العمومية وقررت توزيع أرباح، فمن كان مالكا للسهم في ذلك الوقت يجب عليه التخلص. يجب التخلص على من كان مالكا للسهم وزعت الشركة أرباح أو لم توزع. أحيانا تربح الشركة لكنها ما توزع أرباح على المساهمين. طيب، يجب على المساهم كذلك التخلص من العنصر المحرم، لأنه وإن لم يقبضه كربح لكنه حفظ له في حساب خاص، في حساب الاحتياطي. و تجنيب الأرباح في حساب الاحتياطي يؤثر على السهم فترتفع قيمته، فيلزمه كذلك التخلص. طيب إذا خسرت الشركة هل يلزمه التخلص؟ اجتمعت الجمعية العمومية وتبين أن الشركة خسرانة، وقالوا الشركة خسرانة لكن الإيراد المحرم هو 5 ريالات في كل سهم، 5 ريالات في كل سهم هذا إيراد محرم. فهل يلزم من كان مالكا للسهم عند اجتماع الجمعية العمومية أن يتخلص من الإيراد المحرم وهو ما قبض أرباح الشركة خاسرة؟ ايش رأيك شيخ؟ يلزمه؟ طيب هو ما قبض أرباح ولو؟ ايش رأيكم؟ نعم جيد. نعم الأرباح هي الإيرادات ناقص المصروفات. نعم طيب هو في الحقيقة نعم حتى لو كان الشركة خاسرة يلزمه التخلص، لأن خسارته ستكون أكثر لو لم يكن هناك إيراد محرم، فيلزمه كذلك التخلص. طيب التخلص محله ما يخص السهم من الإيراد المحرم، ولا يلزم الوسيط والمدير والوكيل التخلص من جزء من العمولة. الوسيط شركة الاستثمار أحيانا تتيح لعملائها أن يستثمروا في الأسهم عن طريقها وتأخذ نسبة معينة، هل يلزم الوسيط الذي أتاح لعملائه الاستثمار في الأسهم المختلطة أن يتخلص من جزء من عمولته؟ لا، لأن هذه العمولة أخذها مقابل عمل مباح، مقابل الوساطة. إنما الذي يلزمه التخلص هو مالك السهم، أما الوسيط فلا يلزمه، وكذلك المدير الذي يدير صناديق. نعم شيخ. طيب إذا نقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد الأذان، ويبدو أننا أخذنا وقت أطول مما ينبغي في الأسهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جواز المساهمة في أسهم الشركات التي أصل نشاطها مباح وتتعامل بالربا، وذكرنا بعض الشروط أو ذكرنا الشروط المتعلقة في هذه المسألة، ثم بعض الأحكام المرتبطة بهذه الشروط، وذكرنا أن المرجع في تحديد هذه النسب التي أو نص عليها في المعيار هو آخر ميزانية أو آخر مركز مالي مدقق، وأنه يجب التخلص من الإيراد المحرم بكل حال، ولا يطيب الإيراد المحرم للمساهم، والتخلص يكون على المالك للسهم حين صدور القائمة المالية، قلنا هذا هو المقرر في المعيار. وذكرنا وجها آخر أن التخلص إنما يكون على من كان مالكا للسهم حين انعقاد الجمعية العمومية، لأن هذا الوقت هو وقت استحقاق الربح، ومحل التخلص هو ما يخص السهم من الإيراد المحرم، ولا يلزم الوسيط والمدير والوكيل التخلص من العمولة. أما كيفية التخلص فهو ينظر في كيفية التخلص إلى إجمالي الإيرادات المحرمة، ثم تقسم على عدد الأسهم، فيتحصل لنا ما يخص كل سهم من الإيراد المحرم، ثم يضرب بعد ذلك في عدد الأسهم للمساهم ليعرف المساهم ما يخص أسهمه من الإيراد المحرم. يحرم الانتفاع بالعنصر المحرم مطلقا، فلا يجوز الانتفاع بالعنصر المحرم بأي حال من الأحوال ولو كان انتفاعا معنويا. كيف؟ بعض البنوك والشركات تأخذ الإيرادات المحرمة التي جمعتها من استثمارات محرمة، ثم توظف هذه أو تصرف هذه الإيرادات في أنشطة خيرية، ثم تعلن أن البنك الفلاني له أنشطة خيرية وله إسهامات في خدمة المجتمع، وهذه الإسهامات من أين جاءت؟ من العنصر المحرم. هو انتفع ولا لا؟ انتفع، لا يجوز له ذلك. لا، يصرف الإيراد المحرم في وجوه الخير ولا ينتفع بها، سواء كان انتفاعا مباشرا أو انتفاعا معنويا. مسؤولية التخلص تكون على مالك السهم، وهذا واضح، أو على مدير الصناديق الاستثمارية أو حسابات الاستثمار، أحياناً البنك أو شركة الاستثمار يكون يعني تفتح منتج صناديق استثمارية. هذه الصناديق يكون نشاطها في الاستثمار في الأسهم. فإذا استثمرت هذه الصناديق في أسهم لها إيرادات محرمة، فالذي يلزمه التخلص الآن هو مدير الاستثمار، هو الشركة أو البنك الذي استثمر هذه الأموال أو وظفها، مع أن الملاك الحقيقيين هم المساهمون، لكن البنك أو شركة الاستثمار هي مديرة الآن، فيلزمها أن تتخلص. وليس الوسيط، الوسيط الذي يتيح للمستثمر، يتيح للمساهمين أن يبيعوا ويشتروا من خلاله، هذا لا يلزمه التخلص، هو مجرد وسيط له جزء من العمولة، العمولة لا يلزمه التخلص منها، لكن عليه أن يخبر المستثمر ما يخص أسهمه من الإيراد المحرم. وقد يقدم هذه الخدمة، خدمة الإفصاح عن الإيراد المحرم، قد يقدمها بأجر وقد يقدمها بالمجان. الضوابط التي ذكرناها في ضوابط الاستثمار في الأسهم المختلطة تطبقها المؤسسة على نفسها إذا أرادت أن تستثمر لنفسها، وتطبقها كذلك في حال الوساطة، يعني إذا أرادت المؤسسة المالية أن تكون وسيطة لمستثمرين فيجب أن تطبق هذه الضوابط، وبناء على ذلك لا يجوز لها أن تتيح للمستثمرين أن يتعاملوا بأسهم شركات لا تنطبق عليها هذه الضوابط، ويجب استمرار مراعاة هذه الضوابط، فإذا اختلت وجب الخروج. إذا تبين أن الشركة كانت نسبة الإيراد المحرم فيها أقل من 5% ثم زاد، فيجب الخروج من هذه الشركة. من أحكام تداول الأسهم أنه لا يجوز شراء الأسهم بقرض ربوي من السمسار، وهو الذي يسمى بيع الهامش أو المارجن. ما هي فكرة بيع الهامش أو المارجن؟ المارجن أو الهامش، البيع بالهامش، ما هي فكرته؟ فكرة هذا المنتج أن المستثمر يكون عنده مبلغ يريد أن يستثمره في شراء أسهم يتوقع أن ترتفع أسعار هذه الأسهم بعد شهر مثلا، لكنه يريد أن يضاعف أرباحه بعد شهر. كيف ستكون مضاعفة الأرباح؟ بزيادة مبلغ الاستثمار، لكن هو ما عنده إلا مليون، فيطلب من الوسيط، من شركة، من المؤسسة المالية أن تقرضه مبلغ إضافي، فتقرضه المؤسسة مليون آخر ليستثمر الآن مليونين. فإذا ارتفعت أسعار الأسهم التي استثمر فيها تضاعف ربحه، لكن شركة الاستثمار لن تقرضه هذا المبلغ بالمجان، ستقرضه بفائدة، هذه نقطة. وستشترط عليه أن تكون الوساطة من خلال الشركة، والوساطة لها عمولة. طيب، هل يجوز هذا المنتج؟ ما الإشكال فيه؟ فيه إشكالان، الإشكال الأول القرض الربوي، والإشكال الثاني قرض، أين القرض الذي جرى نفعا؟ كيف؟ نعم، يعني جمع بين السلف والمعاوضة، جمع بين السلف والمعاوضة. طيب، لو فرضنا أن المؤسسة المالية أقرضت العميل بدون فائدة، إيه نعم، أقرضت العميل بدون فائدة، أقرضته مليون آخر واستثمر في الأسهم التي يتوقع ارتفاع سعرها، هل في إشكال الآن؟ نعم، تشترط عليه أن تكون الوساطة من خلالها. إذن يبقى الإشكال الثاني، الجمع بين السلف والمعاوضة. طيب، هل الجمع بين السلف والمعاوضة يحرم بإطلاق؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين السلف والمعاوضة، فهل يحرم الجمع بين السلف والمعاوضة بإطلاق، أو هناك حالات تستثنى؟ يعني ما العلة التي من أجلها نهي عن الجمع بين السلف والمعاوضة؟ نعم، ربط بين العقدين يؤدي ذريعة إلى الربا، كيف؟ أقرضته، أحسنت، فسيحابيها في الثمن أو في العمولة لأجل القرض، فبدل ما يكون الوساطة مثلا بريال في التعامل الواحد ربما يصير بريالين، الريال الثاني هو لأجل القرض، فهذا هو إشكال الجمع بين السلف والمعاوضة، وهذا نص عليه ابن تيمية، فنص على أن علة الجمع بين السلف والمعاوضة أنه ربما المقترض يحابي المقرض في المعاوضة لأجل القرض، فيكون هناك قرض جر نفعا، وتكون الفائدة الربوية هي المحاباة في الثمن أو المحاباة بالأجرة. طيب، لو فرضنا أن الأجرة أو الثمن عند الجمع بين السلف والمعاوضة كان بثمن المثل أو كان بأجرة المثل، هل يكون في ذلك إشكال أو نقول بالجواز؟ الآن جمع بين السلف والمعاوضة على سبيل الشرط، وكان العوض الذي في المعاوضة هو عوض المثل، أجرة المثل أو ثمن المثل، فهل يكون في ذلك إشكال أو يبقى القرض الذي جر نفعا؟ نعم، في الحقيقة جمهور أهل العلم يرون أن الجمع بين السلف والمعاوضة محرم مطلقا، حتى لو كانت المعاوضة بعوض المثل، حتى لو لم تكن هناك محاباة، حتى لو لم تكن هناك فائدة مضمرة. لماذا؟ قالوا لأن مجرد إبرام العقد هذا في حد ذاته منفعة للمقرض، هذا مذهب جماهير أهل العلم. بعض المعاصرين فهم من كلام ابن تيمية أنه يرى الجواز إذا لم تكن هناك محاباة في العوض، فإذا جمع بين السلف والمعاوضة ولم تكن هناك محاباة في المعاوضة فلا تكون هناك منفعة فتجوز، وهذا فهمه من تعليل ابن تيمية أن علة الجمع بين السلف، علة منع الجمع بين السلف والمعاوضة إنما هو المحاباة، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يأكل ويشرب النفقة. أين وجه الدلالة؟ كيف نستنبط هذا المعنى من هذا الحديث؟ كيف نستنبط أن الجمع بين السلف والمعاوضة إذا لم تكن هناك محاباة في المعاوضة لا إشكال فيه؟ طيب، نعم، أحسنت، نعم، الرهن، نعم، الرهن قد يكون رهنا بدين قرض، قد يكون الرهن بسبب القرض، فالآن وجد السلف، والمعاوضة أنه يدفع النفقة على الركوب ويدفع النفقة على الشرب، فهذه معاوضة، ومع ذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع المعاوضة في مثل هذه الحال. لكن في الحقيقة بعض الفقهاء انتبه إلى هذا الملحق، ولذلك استثنى دين القرض، قال: نعم، الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، باستثناء إذا كان الدين دين قرض، فإذا كان الدين دين قرض منعنا، لأنه يؤدي إلى الجمع بين السلف والمعاوضة. إذن بالنسبة للشراء بالهامش قلنا أن فيه إشكالان، فيه الجمع بين السلف والمعاوضة، وفيه القرض الربوي. هناك منتج بديل طرحته بعض المصارف الإسلامية يقوم مقام الشراء بالهامش، ما الهدف الرئيسي من الشراء بالهامش؟ زيادة رأس المال. فقالوا يمكن زيادة رأس المال من طريق آخر غير طريق القرض بفائدة. ما هو؟ التمويل، التمويل بالمرابحة. فيأتي العميل إذا عنده مليون ويريد مليون أخرى تشترى له معادن، ثم أو تشترى له أسهم حتى ما يصير فيه تحسس من المعادن، تشترى له أسهم مثلا وتباع الأسهم عليه بالأجل، فبدل تشترى له أسهم قيمتها مليون وتباع عليه بمليون ومئة، ثم تباع له بمليون وتنزل المليون في محفظتي، أصبح عنده الآن في محفظتي مليونان، المليون التي كان يملكها والمليون التي جاءت من التمويل يستثمر فيها. لكن تشترط البنوك رهن جميع الأسهم التي في المحفظة، وهذا كما هو موجود في البديل موجود كذلك في المنتج التقليدي، فترهن جميع الأسهم التي في محفظتي، ويبدأ البنك أو المؤسسة المالية تراقب الأسهم، فإذا ارتفعت قيمة الأسهم ربح العميل، لكن إذا انخفضت قيمة الأسهم، فإذا انخفضت قيمة الأسهم باعت الأسهم التي في المحفظة وتسترد ثمنها، إذا انخفضت قيمة الأسهم إلى قريب من المليون باعت كل الأسهم واستردت المليون التي مولت به العميل، ويخرج العميل بلا شيء. هذا المنتج الآن موجود في بعض المصارف الإسلامية وهو يقوم مقام الشراء بالهامش. هل في إشكال هذا المنتج الآن؟ إذا حاولنا أن نثير بعض التساؤلات على هذا المنتج، فيه اشتراط عقد في عقد اشتراط عقد التمويل في الوساطة، في الوساطة والسمسرة، واشتراط عقد في عقد، الجمهور على المنع وابن تيمية على الجواز. فإذا رجح مذهب ابن تيمية في هذا فلا إشكال في هذا السؤال. السؤال الثاني أن المستثمر الآن هو في الحقيقة يبيع أسهم، والأسهم مرهونة، فهل يجوز بيع الرهن وجعل ثمنه رهنا مكانه؟ الجمهور على الجواز والشافعية على المنع، فإذا أخذنا بمذهب الجمهور فلا إشكال في ذلك. إذن يبقى هذا المنتج سالم من الإشكالات. أما قضية أن كونه يعني إذا انخفضت قيمة الأسهم تبيع المؤسسة كل الأسهم التي في المحفظة ويخرج العميل صفر اليدين، فهذا مقتضى عقد الرهن، ما في إشكال، هذا هو مقتضى عقد الرهن. لا يجوز بيع أسهم لا يملكها المستثمر، وهو الذي يسمى البيع القصير، ولا أثر لتلقي وعد من السمسار بإقراضه إياها في موعد التسليم. البيع القصير هذا بدأ تطبيقه في هيئة سوق المال في السعودية مؤخرا قبل أشهر. ما هو البيع القصير؟ البيع القصير المطبق في الأسواق المالية له طريقتان. الطريقة الأولى التي تسمى البيع على المكشوف، وطريقة البيع على المكشوف هذه جارية على طريقة السلم، يعني المستثمر يبيع أسهم لا يملكها وقت البيع بثمن حال، ويكون التسليم بعد مدة، فتثبت الأسهم دينا في ذمته. هل هناك إشكال؟ السلم الموازي هو السلم بعد عقد سلم قائم، لكن الآن عندنا عقد سلم واحد بس. هل هناك إشكال؟ طيب بالضبط هذا هو، هل الأسهم مثلية أو قيمية؟ فإذا قلنا الأسهم مثلية، إذا قلنا الأسهم مثلية فيجوز لا إشكال، لكن إذا قلنا الأسهم قيمية، طيب وهذا الفرع ينبني على ماذا؟ على توصيف السهم. تفضل يا شيخ. طيب أليست أسهم الشركة المعينة هي شائعة في جنس؟ قد يقال بهذا، نعم قد يلزم من تعيين الشركة تعيين الأسهم، وهذا يقال به. لكن بعضهم يرى أنه الأسهم الآن أسهم الشركة هي في الحقيقة أسهم شائعة في جنس. صحيح صحيح. لذلك هل نلحقها بمسألة السلم في حائط بني فلان فنقول ممنوعة، أو نقول لا هذا كالسلم في ثمار مدينة، والسلم في ثمار مدينة أو في ثمار بلدة نص الفقهاء على جوازه، فهو يتردد بين هذا وذاك. طيب، على أي حال هذه الصورة هي ممنوعة في أكثر الأسواق المالية العالمية. لماذا؟ لأن فيها مخاطرة عالية تؤدي إلى انهيار الأسواق، لأنه لا يمكن السيطرة عليه. الآن عندما يبيع المستثمر أسهم ما يملكها، ثم الثاني يبيع أسهم ما يملكها، فتتضخم الأسهم المبيعة في الذمة. فإذا تضخمت الأسهم ما أمكن السيطرة على هذا، لذلك الأسواق العالمية غالبها لا تطبق هذه الطريقة، وليست هي الطريقة المستهدفة من خطة التطوير في السعودية. النوع الثاني البيع الذي يسمى البيع القصير المغطى. وفكرة هذه الطريقة أن العميل يتوقع أحيانا انخفاض أسهم شركة معينة، وهو الآن لا يملك هذه الأسهم، فيعطي أمرا للسمسار بأن يبيع أسهم الشركة التي يتوقع انخفاض سعرها. طيب ماذا سيفعل السمسار؟ السمسار سيقرضه هذه الأسهم ثم سيبيعها إياه. لكن السمسار عندما يقرض العميل هذه الأسهم يشترط عليه، طبعا أولا سيكون القرض بفائدة هذا في الغالب، وثانيا سيشترط عليه أن ثمن البيع يودع عند السمسار، ويستفيد السمسار من تشغيل هذا الثمن. فإذا صدقت توقعات المستثمر وانخفضت قيمة الأسهم، فسيعطي أمرا للسمسار بأن يشتري الأسهم من السوق ويقفل المركز المالي. كيف يقفل المركز المالي؟ يعني الأسهم التي اشتراها يدفعها للمقرض وينتهي، فهو قد ربح الفرق بين سعر البيع الأول وسعر الشراء الثاني. واضح الصورة ولا فيها إشكال؟ طيب، فكرة البيع المغطى أن العميل الآن يتوقع انخفاض أسهم شركة، فيعطي أمرا للسمسار ببيع أسهم شركة لأنه ما يملكها، يعطي أمرا للسمسار ببيع الأسهم، فالسمسار الآن يقرض العميل هذه الأسهم ويبيعها له، سيقرضه إياها بفائدة، وإذا باعها له سيودع حصيلة البيع لدى السمسار، يشترط عليه أن تودع لدى السمسار ويستفيد منها السمسار. فإذا صدقت توقعات المستثمر وانخفضت قيمة الأسهم، فسيعطي أمرا للسمسار بأن يشتري الأسهم التي توقع انخفاض سعرها ويسدد القرض، ويربح الفرق بين ثمن البيع وثمن الشراء. طيب، ما الإشكال الذي يرد على هذه الصورة؟ القرض بفائدة. وهناك إشكال آخر، هل هناك في بيع ما لا يملك؟ أين بيع ما لا يملك؟ لكنه هو أعطى أمرا للسمسار بأن يقرضه ويبيع. هذا حقيقة التوصيف، يعني أترك لا نقف عند حقيقة عند الألفاظ. المقصود للمتعاملين كلهم أن السمسار يقرضه ويبيع، إذن ليس هناك بيع ما لا يملك. إذن أين الإشكال الثاني؟ الإشكال الثاني اشتراط، نعم بالضبط. طيب، إيش الإشكال الفقهي هنا؟ أو أسلفني أسلفك، فالسمسار يسلف العميل ويشترط عليه أن يسلفه، فهذا أسلفني أسلفك، فيرد الإشكال من هاتين الجهتين. يجوز للمشتري التصرف في الأسهم بعد تمام البيع وانتقال الضمان إليه ولو لم يتم التسجيل النهائي، لأن التسجيل في الحقيقة إنما هو توثيق للبيع الذي حصل قبله. يجوز للجهات المختصة تنظيم تداول السهم بألا يتم إلا بواسطة سماسرة مخصوصين، وهذا حكم إجرائي. لا يجوز إقراض أسهم الشركات، لا يجوز إقراض أسهم الشركات. لماذا؟ كيف؟ نعم، لا يجوز إقراض أسهم الشركات لأنها ليست مثلية، والقرض إنما يجوز في المثليات، هذا مذهب الجمهور. لكن هناك من الفقهاء من يرى أن القرض يصح في القيميات. طيب، الذي يرى أن القرض يصح في القيميات، هل يجوز، هل يقول بجواز إقراض الأسهم؟ كيف؟ نعم، هو على أي حال المتوجه أن القرض لا يصح إلا في المثليات، لأن القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. طيب، إذا كان القرض، إذا كان السهم ليس مثليا قيميا لأنه حصة شائعة من الموجودات تتغير، فالأسهم التي يأخذها الآن ليست هي الأسهم موجوداتها الآن ليست هي موجوداتها غدا، لأن موجوداتها متغيرة. لذلك لا يمكن أن يرد مثل القرض، فلا يمكن تحقيق ضابط القرض. يجوز رهن الأسهم، ورهن الأسهم يأخذ حكم رهن المشاع بناء على أن السهم حصة شائعة من الموجودات. لا يجوز السلم في الأسهم. لماذا لا يجوز السلم في الأسهم؟ لأن الأسهم قيمية ليست مثلية، والسلم إنما يصح في المثليات، وهذا بناء على أن السلم أو بناء على أن السهم حصة شائعة في الموجودات. لا يجوز إبرام عقود المستقبليات، وهذا سبق في معيار الأسواق المالية، وكذلك الاختيارات، وكذلك المبادلات. قال لا يجوز إجارة الأسهم. تأملوا معي هذا الفرع، لا يجوز إجارة الأسهم، هذا بناء على أي رأي؟ لا يجوز إجارة الأسهم. المعيار ماذا يرى في توصيف السهم؟ أنه حصة شائعة في الموجودات. إذن إجارة الأسهم كإجارة إيش؟ كإجارة الحصة الشائعة، كإجارة المشاع. طيب، وإجارة المشاع جائزة. طيب، لماذا يقول لا يجوز إجارة الأسهم؟ أليس في هذا إشكال؟ بلى، في إشكال. ولذلك هذه من الفروع المشكلة، الذي يقول أن السهم حصة شائعة في موجودات الشركة يلزمه أن يقول بجواز إجارة الأسهم إذا كان يرجح إجارة المشاع، وهذا المترجح عند الكثير أن إجارة المشاع جائزة، ومع ذلك لم يطرد الحكم هنا. لماذا لا يمكن القول بجواز إجارة الأسهم؟ نعم، لأن إجارة الأسهم، ما القصد من إجارة الأسهم؟ عندما يستأجر شخص أسهم ماذا يريد؟ ما الهدف من الأسهم؟ العوائد الدورية التي توزع في نهاية السنة، فهي في الحقيقة معاوضة على النقد، لذلك فيه ربا. فهم لما نظروا، مع أن السهم، مع أن حصة شائعة في الموجودات وإجارة السهم كإجارة المشاع، لكنهم لما نظروا إلى قصد المتعاقدين قالوا لا يمكن القول بإجارة الأسهم، لأنه ستكون هناك معاوضة على النقد فيكون ربا. لكن هذا قد يكون فيه تناقض، لكن الذي يقول أن السهم ليس حصة شائعة في الموجودات يقول بحرمة إجارة الأسهم دون إشكال، ما يحتاج أن يتكلف البحث عن تبرير. لا، الحقيقة المعيار كأنه لجأ إلى هذا الرأي استحسانا خروجا عن الأصل. لكن الذي يقول أن السهم ليس حصة شائعة في الموجودات يقول بحرمة إجارة الأسهم بدون إشكال، لأنه فعلا يعني إجارة الأسهم هي معاوضة على النقد، والربا فيها واضح. تجوز إعارة الأسهم، وإعارة الأسهم كإعارة المشاع، و لا يجوز تداول الأسهم إذا كانت موجوداتها نقود فقط إلا بالقيمة الإسمية مع التقابض. إذا كانت موجودات الأسهم نقود فتداولها كتداول النقود، يأخذ حكم الصرف. وإذا كان حكمها حكم الصرف فبيع النقد بجنسه يشترط فيه أن يكون يشترط فيه التماثل والتقابض. التماثل يتحقق عند الشراء بالقيمة الإسمية، يعني إذا كانت السهم قيمته 10 ريالات لازم تشتري السهم ب10 ريالات ما دام أن موجوداته 10 ريالات مع التقابض. نعم، حتى لو اختلفت، يعني لو فرضنا مثلا أن هذه الأسهم القيمة السوقية لها، لو فرضنا أن القيمة السوقية لها مثلا 15 ريال وأنت تريد أن تشتريها وهي غالب موجوداتها نقود، لازم تشتريها ب10 ريالات لازم تشتريها بالقيمة الإسمية، وهذه في الشركات حديثة التأسيس. نعم، عملة التعامل في الأسهم، العملة التي هي موجودات الأسهم. غالبا الشركة تجمع أموال، مثلا شركة حديثة التأسيس جمعت أموال المساهمين وضعتها في خزينتها. الآن النقود التي عندها إيش جنسها؟ ريالات. فإذا جئت الآن تشتري أسهم هذه الشركة لازم تشتريها بالقيمة الإسمية، لازم تشتريها بالقيمة الإسمية إذا كنت ستشتريها بريالات. لكن إذا كنت تريد أن تشتريها بالدولار لا يشترط في هذه الحال التماثل في القدر. لا يجوز تداول أسهم الشركات إذا كانت موجوداتها ديون فقط إلا وفق التصرف بأحكام الديون. إذا كانت موجودات الشركة ديون فتداولها يأخذ حكم التصرف في الديون، وبناء على ذلك هل يجوز تداول هذه الأسهم بالأجل، هل يجوز شراؤها بالأجل أو بيعها بالأجل؟ لا يجوز، لأنه من الكالئ بالكالئ. نعم، أحسنت. ممكن تشتري بعملة أخرى أو تشتريه بسلعة. نعم، والتقابض نعم، والتقابض يتحقق عن طريق التبادل بالمحافظ. نعم، فيصح. فإذا كانت موجودات الشركة ديون فتداول هذه الأسهم حكمه حكم تداول الديون، فيشترط أن فلا يصح أن يكون البيع بثمن مؤجل. طيب، ولا يصح كذلك أن يربح فيما لم يدخل في ضمانه، لذلك لا بد أن تكون بالقيمة الإسمية كذلك. فإن كانت بأكثر من القيمة الإسمية فقد ربح فيما لم يدخل في ضمانه. وتعلمون أن مذهب ابن تيمية أن بيع الدين لغير من هو عليه لا يجوز إذا ربح الدائن في هذا الدين، إذا ربح الدائن في هذا الدين لا يجوز، ويصح إذا لم يربح. إذا كانت موجودات الشركة مختلفة فيختلف حكم تداول أسهمها بحسب الأصل المتبوع الذي لا يقل عن 30%. إذا كانت الشركة موجوداتها أعيان ومنافع وديون ونقود، إذا كانت موجوداتها نقود عرفناها، وإذا كانت ديون عرفناها، إذا كانت أعيان ما في إشكال. الإشكال إذا كانت مختلطة من الديون والنقود والأعيان والمنافع، فهل يجوز تداول أسهم هذه الشركات؟ يشترط في ذلك أن تكون النقود والديون تابعة ليست متبوعة. وكيف نعرف أنها تابعة؟ ننظر في غرض ونشاط الشركة. فإذا كان غرض ونشاط الشركة المتاجرة في الأعيان والمنافع ووجدت من موجوداتها ديون ونقود فتكون الديون في هذه الحال تابعة. فإذا كانت تابعة فيصح تداول أسهم هذه الديون بشرط، ما هو؟ ألا تقل الأعيان والمنافع عن 30%. فإذا قلت عن 30% لم تعد متبوعة فيحرم. لكن لو كان غرض الشركة التعامل بالنقد، أو غرض الشركة التعامل بالديون، ووجدت عندها أعيان ومنافع تزيد عن 30%، لو فرضنا أنها وصلت إلى النصف، هل يجوز التعامل بأسهم هذه الشركات؟ لا، لا يجوز. لماذا؟ لأن الدين، الديون والنقود أصبحت هي التابعة في الحقيقة بالنظر، هي المتبوعة بالنظر إلى الغرض الأصلي للشركة. نعم، نعم يجوز بالقيمة الإسمية، ما في إشكال في القيمة الإسمية، لكن في الغالب التنظير هذا بالقيمة الإسمية ليس له أثر في الحقيقة، لأنه دائما التداول الحقيقة هو بالقيمة السوقية. ثم بعد ذلك تكلم عن السندات الربوية. والسندات تعلمون الشركة إذا احتاجت إلى سيولة حتى تزاول نشاطها، فإما أنها تصدر أسهم إضافية وتجمع سيولة من الناس، أو أنها تصدر أسهم وتجمع سيولة من الناس. إذا أصدرت أسهم فهي في الحقيقة تطلب الاقتراض من الناس، فتصدر أسهم، هذه الأسهم تصدرها بفائدة عادة، تبيع هذه الأسهم على الناس، تجمع منهم النقود، أصبحت هي الآن مقترضة بفائدة، بعد مدة تعيد القيمة الإسمية للأسهم للمستثمرين، أو أنها تصبح أسهم تتداول، تصبح سندات تتداول في السوق، لكن منشأها ابتداء هو القرض بفائدة، فتكون محرمة لأجل هذا. أما البديل الشرعي فهو صكوك الاستثمار، وهناك معيار خاص في صكوك الاستثمار سيأتيكم. طيب، نحن يبدو أن أطلنا في معيار الأسهم والسندات، نستأذنكم أن ننتقل مباشرة إلى معيار الزكاة.